فأراد أن يجدد العهد مع محمد خاطئ، فيرسلوا إلى محمد يقولون: يا محمد، هل يرضيك أن نقتل لك 10 من سادة قريش وترجع العهد بين يديك؟ فوافق لهم محمد، فسيطلبون منكم 10 ليقتلونهم. قالوا: والله لئن صدقت لهذا أمر جلل، أمر عظيم إذا أنت صادق. قال: على كل حال هذا خبر اللي عندي، وروح أتأكد. فتركهم على هذا الحال. أبو سفيان متشكك، فعندها ذهب بنفسه، قال: أنا خلينا أتأكد من الخبر. فذهب بنفسه إلى بني قريظة، وكان هذا في يوم السبت، ليلة الجمعة، ليلة السبت، يوم الجمعة بالليل. ذهب إليهم فطلب الاجتماع بسادة بني قريظة، فاجتمعوا معه. فجلس إليهم قال: قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم غدا، وأريدكم أن تهجموا أنتم من الجنوب ونحن من الشمال، ألقي على محمد لضرب رجل واحد. فقالوا: الليلة ليلة سبت، وأنت تعلم أمرنا في السبت، وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت، فنصحهم الله بردد وقناديل، نحن لا نقاتل في السبت. فشعر كأن في تردد، لكن هذه حقيقة عندهم. قال: إذا بعد غد. قالوا: يا أبا سفيان، إذا بعد غد يوم الأحد نهجم، لكن نخشى أن إذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد، نخشى أن يبدا الهجوم ويفشل وتتركنا لمحمد وتفر عنا، فإذا انفرد بنا الرجل ما لنا به طاقة، تترك عندنا 10 من سادتكم. قال لهم: عندنا يهجمون معنا يوم الأحد. قال: إيه بنفسه، صدقكم نعيم، خبر نعيم صحيح. قال: طيب، أشاور أصحابي وأخبركم. فانتقل الأمر بين اليهود وبين المشركين، التنسيق اللي كان جاري، لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدأ الهجوم من الشمال والجنوب كان مصيبة على المسلمين، لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقض الأمر، انتقض التنسيق. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر، لكن الخوف بدأ يزداد المسلمين، لأن فعلا ممكن يبدأ الهجوم من مكانين ويزيد الأمر. وزاد الأمر شدة أنه بدأ البرد الشديد، برد شديد ما مر على المسلمين مثله. وزاد الأمر أن جاءت الريح، ريح قوية جدا، والريح تزيد البرد، فازداد الأمر. وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما، وكانت ليلة ظلماء، ليلة شديدة الظلمة، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول: ليلة شديدة الظلمة، شديدة الريح، شديدة البرد، شديدة الخوف، ما مرت علينا مثلها. يقول: فبينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا، يقول: نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث. بينما نحن على هذا الحال، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين، فيريد يعرف الأخبار. فقال، نادى في الناس، وكانوا ضرام شديد، ما خير الثاني، فنادى في الذين حوله، قال: من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف، فرض بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار ويرجع، وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان، هذا في الصحيح، يقول: فما قام أحد. عشان الواحد بس يتخيل شدة الخوف الذي كانوا فيه، ما قام أحد، ونسى ظلم هو اللي يرمي لهم الجنة، ما قام أحد بشدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول: من يرى لي خبر القوم وله الجنة، فما قام أحد. ثم قال مرة ثالثة: من ينظر لي خبر القوم وله الجنة. فما قام أحد، ثلاث مرات يدعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة: ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تحرك فأصابت رجله تقل. يقول: فانكمشت خايف يقول يقوم. فقال: من؟ يا الله مصيبة. فقلت: حذيفة. قال: كم يا حذيفة؟ يقول: بعد قلبي. يقول: فقمت فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي، فستان زوجتي الأصغر، ما عندي شيء، ما يصل إلا إلى تحت ركبتي، والبرد شديد. يقول: من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال: يا حذيفة، انظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع. ما تعمل شيء ثاني، بس شوف لي الخبر وارجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت: مشيت. يقول: فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام. الحمام مكان دافئ. يقول: كأني جالس في حمام ولا حشيت برد. فنزل حذيفة في الفندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار. يقول: والريح شديدة. يقول: فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم. يقول: الناس كلها مشغولة تثبت القيم. يقول: فرأيت القيم تطير من شدة الريح، قيما تطير، وكانت عندهم قدور ضخمة يطبخون بها، فإذا القدور تنقلب من شدة الريح، ريح يتمنى مثلها في حياتنا. فصعدت الريح بهم الأفاعيل، لا أخو بالريح. يقول: بينما أنا كذلك إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر، نار عظيمة، وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار، رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهره للنار من شدة البرد. يقول: فنظرت فإذا هو أبو سفيان وهو ينادي شالة القوم: إلي إلي إلي إلي. يقول: فأخذت الشهم وأخذت النبل. يقول: مكشوف رئيس الكفار أمامي ما بينه وبين أحد. يقول: فأخذت الشهم فوضعته في النبل فشددته فظهر لي، والله لو ضربت لقتلته. يقول: تونا بضربه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث أمرا حتى ترجع. أشوف الطاعة، يستطيع أن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقول: رجعت الشهم لما تذكرت أبا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا، فجلست معهم. فقال أبو سفيان يخطب فيهم، وكانوا في رعام، فقال أخذ يخطب فيهم، قال: إن لهذا الأمر ما بعده، فلينظر أحدكم جليسة. فالواحد يشوف منو اللي جنبه، متورط كان قاعد بينهم. لكن سبحان الله، الله ألهمه الدهاء والفطنة في هذه اللحظة. الفطنة تتبين في المناطق. يقول: فالتفت على اليمين، من الرجل؟ فقال فلان. فالتفت على الشمالي، من الرجل؟ فقال فلان. فلم يسألني أحد. الواحد يسأل اللي جنبه، إذا لم أحد سألني. فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم أنه: رأيتم ما صنعت من الريح، رأيتم هذا البلد. المهم النهاية عزم على الرحيل. يقول: ما أكمل خطبته، ما كمل. فأما القوم كل واحد قال: الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. الناس أصلا خلاص ملت 45 يوم جالسين ما عملوا شيء، والآن الأخبار من بني قريظة أن ما في شيء، ما لن يساعدوهم. فخلاص افتقدوا الأمل. يقول: فبدأوا يرحلون. رجع حذيفة يقول: رجعت أنا في حمام دافي، يقول: كأن في برد. ورجع عبر الخندق مرة أخرى، وصل سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يصلي، كان في خيمة يصلي. يقول: فدخلت الخيمة، يقول: أول ما دخلت راح الحمام،